بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على منصور. وحنسوها إني باب الصيام في السفر، أيام كل حجرني صوم كسفر كدحذي سلو صومه marka wuxuu galayaa marka alikhtilaafu calaa mansuurin fiihi, mansuur ibnu lmuctamir khilaafka la isku khilaafay sida looga wariyey xadiidkan. وبالإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، نبي مكة يؤب حيف صام وصومي حتى أتى عصفان، إلى عصفان يمد ماشي ليراهده، فدعا بقدح ويل أيويرتي هروب فشرب واعبي. قال شعبة وحور شعبة في رمضان الحديث، فكان ابن عباس وحقها يقول إنه دهي من شاء صام وفك دون وسوميا ومن شاء أفطر قفك دونن وأفرع وصفر قفك دونن وكسومي قفك دونن وأفرع. من الرواية الشعبة ومن رمضان حق مهمة لقى قادنا ووحقوا يهي صون كواجب كأهي رمضان لفتيس قفك مسافر كأنه كتيك كار مرد يوم مسافر يهي إنه كتيك كار قاربا مركا أمد وحيليه صون كرمضان كما أهانه waa wixii ramadaan aan ahayn. ama xadiidka xamzat ibnu camrin alaslami waxa nebiga uu su-aalay soonka imaan doono soonka ramadaanka ma ahane soon sunno abuu ahaa, laakiin waa arki doonaa isaga laftiisa xadiidka xamzat ibnu camrin inuunan sidaa ahayn ee uu ahaa soonka faradka ah. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة وهو المسيسي ثقة عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. وجه الخلاف كما شاء وامر ورواية ديور شعبة سيو حويري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس. مجاهد ابن عباس عد أمر حيث جرير حديث كان يوريي عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. لبدا الرواية نواء سحان waxaana dhici karta mujaahid inuu markii hore xadiidka uu ka maqlay daawuus, markii dambena uu ibnu cabaas la kulmay uu ka maqlay. labada riwaayo waa saxiix. midda daawuus ay ku jirta weliba bukhaari ayaa soo saaray riwaayadan lafteeda jariir fi kitaab almagaazi ayuu ku soo saaray min dariiqi jariirin can mujaahidin can daawuus. kitaabu sawmna can dariiqi abi cawaana ayuu ka soo saaray can mansuurin عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. طيب مركا طاووس واحد زياديي ماها كليه جرير، حتى ابو عوانه يا كمذا الوضاح بن عبد الله اليشكري مركا زياده نواصح زياده الان تنواصح. عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وصفر في رمضان ايو صفري رمضان دحذي سفصام واسوم حتى بلغ عصفان إلى أقاري، ثم دعا بإناء ويل أيو إيرتي فشرب نهارا مال أيو عبي، يراه الناس ضدك أي أركيان ثم أفطر دبذيد وأفري. ثم أفطر ذا معنيه ذو حيات أي داوم على الإفطار إلى مكة إلى أو مكة كقاري انت وحي كدن بي وأفري. marka fasaama xataa balaga cusfaan macnaheeda ma ahan hal maalin in la sheegayo ma aha, inuu intuu madiina ka soo tegay oo uu safar soo galay ramadaan uu bilaabay maalintaas, cusfaan markuu maraayo oo isla maalintii ah ma aha inuu soonkii furay. fasaama xataa balaga cusfaan maalmahaasoo dhan waa soomaayey ilaa uu ka soo gaaro cusfaan. cusmaan iyo madiina iskuma dhowa, aada bay u kala dheer yihiin. Hal maalin qof ka soo baxay ma ku soo gaari karo. Marka macnaha wuxuu noqonayaa uun maalmo ramadaankii ka mida asoo musaafiruu soomay, cusfaan markuu yimid wixii ka dambeeyeyna waa afuray maalmahaasna. Marka meesha waxaa laga qaadanayaa asiyaamu fi safar iyo wal ifdaaru fi safar labadaba. Mas'alo kalena waa laga qaadanayaa qofka markuu ramadaanka qayb ka mida musaafirka ah inuu soomi karo, qayb kalena inuu qayb kalena maalmo kalena uu afuri karo. xataa haddii uu ramadaanka usoo galo isaga oo magaaladiisa joogo, ee ramadaan dhexdiisa uu safar galo, safarkaas waa ku afuri karaa. aayadda marka faman shahida minkum shahra falyasumhu ma keenaysa inaan la safri karin, ma keenaysa. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب وهو شيباني وأبو عيسى الواسطي ثقة ثبت فاضل قال قلت لمجاهد أي عن كير بويري الصوم في السفر صوم كسفر كدحذي سلقوا صوم كيف يعني سوى قال وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو ها يصوم ويفطر وصوم يجر وانا افري جري حديث كان ومرسل مركم كان واي مجاهد انه كان رسول الله ويراده مجاهد وتابع النبي ما سو غارين صدرت مركم و حديث كان مركم مرسل نقول ما دام مجاهد او تابعي هي النبي انا اوكر يا عليه صلوات الله وسلامه هذا لفتي غيب خلاف كم ذا هو ان كستو هذا منصور مشان هذا انهم كجير خلاف كي منصور وصور لما هنا. وبه قال اخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين هو ابن ذكوان المعلم قال حدثنا زهير هو ابن معاويه الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. مركا مجاهد مرسل أهان واللغوري مسند أهان واللغوري. قال باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه اختلاف كي سليمان بن يسار الاسكو خلافه يسيد اللغوري في حديث حمزة بن عمرو حمزة بن عمرو حديث كيسة فيه أو كصابسا في الصيام في السفر فيه أي في الصيام في السفر. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم هو الراسبي أبو بكر البصري صدوق قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤال عن الصوم في السفر قال وحويري إن ثم ذكر كلمة بوشيغ معناها إن شئت حداد أنت فصوم وإن شئت فأفطر حداد أنت صوم حداد أنت نافر. قال وحير يا رسول الله رسول الله إني أجد قوة أن ينهل يا أود على الصيام صنك أنا أنكسو أن صوم في أن أهل يا أود في السفر سفر حديث أنكسو. قال إن شئت صمت وإن شئت أفضرت ذات دونت واتسومي ذات دونت نوافر. مركا قتاد سليمان بن يسار أي كوري حديثك وحونا كدقى من مسندي حمزة بن عمرو الأسلمي لكن قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار بل يحيى القطان سيدا سويريح بن سعيد القطان ابن معين إمام أحمدنا ويكون راعين سيداس سيدا يا مركا المراسيل لابن أبي حاتم كتال مركا قتادة لم يسمع من سليمان مركا انقطاع كجر الرواية حديثك لكن إنه عمر حمزة بن عمرو مسند كيسو يهي واجرتا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله مثله أي شيء مثل حديث قتادة مرسل حديث كان مركوا مرسل واي سليمان بن يسار وتابعي هناك شاكين يا قصة النبي يا حمزة دحمرتي حمزة بن عمرو من الجوغة مركز أي دحمري ومرسل مركز وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله مركز مدان وخلاف كلام ومركز إرسال مركز قتاد أساس وريي عن سليمان عن حمزة خالفه بكير فقال عن سليمان أن حمزة ومرسل الله وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن عبد الحميد بن جعفر وهو العامري المدني ثقة عن عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس هو عامري مدني ثقة عن سليمان بن يسار عن حمزة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم وإن شئت أن تفطر فأفطر مرك عمران بن أبي أنس سأل حديثك حكده مسند من حديث حمزة نواكده طيب مرك حديث كان عبد الحميد لفتي ساب الله يسكو خلاف عبد الحميد بن جعفر وجوه فربضان أو كين الدون مصنف عمران لفتي سهدنا ولا يسكو خلاف وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر أبو بكر يا هذا كورنا وكورنا عبد الحميد تيهورنا يا كورنا يا عبد الله بن المبارك مرك عبد الله بن المبارك يوي إسوافقين أبو بكر وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث فذكر آخر متكلو شاقي كاسكال عبد الله بن الله يعوى عن بكير عن سليمان بن يسار وهذه بكيرة صلى الله عليه عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر سينا مركان وقد جاي بكير مركان سوا إسخلافي مرنا مرسل آن ووريي مرنا مسند بوهد كد جاه وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله وهو الحمال قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد صون نقض حديث كيس أول حديث عبد الحميد يا كورينا هنا لبر رواية شيخ عبد الله بن المبارك يا أبو بكر بن عياش لبر ذو ذا كورينا هنا طيب هل كان مركا محمد بن بكر باي مد مركا قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أدخل بين عمران بن أنس حديث كي عمران بن أنس هروحها من حديث سليمان بن يسار كان من حديث أبي سلمة إذن محان لين عبد الله بن المبارك يا أبو بكر عن عبد الحميد عن عمران عن سليمان بن يسار شيخ عمران سليمان كبير محمد بن بكر وعبد الحميد كورنا ينا شيخ عمران يوكد أبو سلمة بن عبد الرحمن وخلاف سجنه سليمان بن يسار نمرك ضدم عن كان كتعلق عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر وبه قال أخبرنا عمران بن بكار وهو الحمصي المؤذن ثقة نسائي بسأوري قال حدثنا أحمد بن خالد وهو الوهبي الكندي صدوق قال حدثنا محمد وابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس خلاف عمران وأكهدنا عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني سليمان يعني عمران بعدها حدثاني جميعا لبذو ذبوا إيشيغان عن حمزة بن عمرو قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صون كان حريرين جري وقت النبي فقلت وحان إري يا رسول الله إني أسرد الصيام أنا صون كان حريريا في السفر لحديثة سفر لحديثة فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر هذا مركي يا رواية إسخلافة محمد بن إسحاق يا عبد الحميد في بعض الروايات عبد الحميد الروايات كي سقار محل قوريه عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة هل كان مرك سليمان بن يسار إيه حنظلة بن علي وكي مرك صورنا هنا عبد الحميد حديث كان ولا سوء خلافة عمران ولا سوء خلافة خلافة عمران مرك واكر ابن إسحاق يحاس خلافة عبد الحميد حنظلها أيان الوسط دري ماش طيب دار قطني في العلل روى هذا الحديث عمران بن أبي أنس واختلف عنه في رمك فرواه محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس واختلف عنه فرواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق محمد لفتي محمد بن إسحاق حتى والإسكو خلافه فرواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عمران عن حنظلة بن علي بس عن حمزة ثم ذكر وحوشا قدار قدن الرواية أحمد بن خالد الوهبي أو رواية أحمد بن خالد الوهبي وتنوطا ونسائي كتاب أيوشا المتقدمة ومدة جمعنا سليمان بن يسار حنظلة ثم قال وحوير الدار قدني والصحيح كما قال إبراهيم بن سعد صحيح أبو يرسل إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق بمتابعة رواية أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة ورواية مركة إلا هذا مسند حمزة ومبنجونا عائشة كيدي ولم قارن طيب وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي إبراهيم بن سعد واتن رواية ذي سمر إبراهيم بن سعد رواية ذي ستون قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أبي مركو إبراهيم بن سعد عن أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أبو مراوح كان أبو مراوح أنا مركا حوافق الدون عروة وعروة حقيس كإيمان دون طيب رواية المكة دار قدن على الكمد كي رواية عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عمران عن حنظلة عن حمزة ثم قال والصحيح كما قال إبراهيم عن ابن إسحاق بمتابعة رواية أبي الأسود عن عروة وإيمان دون تهتاس قال: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. وحنكبحنا هذا سليمان بن يسار حديث تيسى هذا وحوقل يا ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة. عروة سيدا الاسكو خلافين مرك حديث حمزة بن عمرو عروة مرك خلاف كيس الصيد وحنقونا يا مرنا مسند عائشة لقد دقي مرنا وحلقة دقي مسند حمزة لبدا وصح. وبه قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد في حنهلي قوة حوق على صيام أن أوليه في سفر سفر كده حديثان كسومي فهل علي جناح وحدن بيكركي ما هذي؟ قال: هي رخصة. مرك الرواية لفظي قال هي رخصة حلق قادنا صنك ويدينا يا حمزة بن عمرو إنه يهي صيام رمضان وهي الرخصة إنما تطلق فيما هو واجب. رخصة مرك اللي راهدو وحل يسكر رخصينا يا محمد قلنا واجب هرو جري لفظك الرخصة أي محو تصيا صونك ويدينا إنه يهكي واجبك وهي صون صنع ولا غير رخصة ما بل رحايا. هي رخصة من الله عز وجل وهي فمن أخذ بها فحسن قفك قات ووناك ووناك ومن أحب قفك جعل إسان يصوم إنه صومه فلا جناح عليه وحدا بيكر كيسا ما أهان. طيب خلاف كلام طرف كلا آوه الاختلاف باب ذكر الاختلاف على عروة بويري باب كلو كجرا مرك قار مرك صنيع الإمام النسائي وحكم وقضه إنه خلاف كأكل قيبنا يو لب باب مرك قار خلاف كأطراف تيس إنه لب باب أكل جيري كرا يا تنكدريني. طيب وبه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشرين عن هشام بن عروة. باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ مسوم يا قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفضر. سيدة ظاهر كمرك الرواية ذان حام وقضى إني غير محفوظة رواية ذان. فعروة روى الحديث عن شيخين عروة حديث كلام الشيخ وكوري عن أبي مراوح عن حمزة وسمعه من عائشة وكم قلي فير سمر. عروة أصلا حديث كان عائشة وكم قلي عن أبي مراوح عن حمزة وكم قلي والرواية عن أبي مراوح عن حمزة ومدي عن صومر نيو وأنا صدق أبو الأسود وقوري عروة. أما هشام سجى رواية ذي وحيكحوق بدنته هشام عن عروة عن عائشة ومركب ملأ الدماشة مركب لبض إسخلافة وهشام يا أبو الأسود. أبو الأسود نوحوير عن عروة عن أبي مراوح هشام نوحولي هاي عن عروة عن عائشة حد الرواية عن عروة عن عائشة ما أبو مراوح ومدن لفتي إذا مكجر أبو مراوح سوم أركيس هشام ابن عروة عن أبيه عن حمزة وطوس أو محفوظ ما مدن روايات في هشام محفوظ كأوكو كيني دون. طيب بخاري مسلم مركو حي اعتمادين ايه حديث عائشة مركو هشام لقى هذا لا حديث عائشة اعتمادين. وبه قال: أخبرنا علي بن الحسن اللاني وبنون كوفي صدوق قال حدثنا عبد الرحيم الرازي وعبد الرحيم بن سليمان الكناني أبو علي الأشل ثقة له تصانيف عن هشام وابن عروة عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو كان محوكده هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة حديث كي لم بحوكده سنة كيسة وحوكده من مسند حمزة عائشة أي كوريني سوكده حافظك حليه فتح البارقة هكذا رواه الحفاظ حفاظ سيداني وريين عن هشام وقال عبد الرحيم وكان عبد الرحيم وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي والدراوردي دراوردي عند الطبري عند الطبراني ويحيى ابن عبد الله بن سالم عند الدارقطني سد حوالي مركب ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بينهم إذن مركة عبد الرحيم الرازي كلي اسمها والراعي وها متابعي دراوردي يا يحيى بن عبد الله بن سالم لبا متابعي سي لكن وحوق بدن ما طيب مركة ابن حجر وحويري حين كدقين سدح ذا بحديثك مسند حمزة بن عمرو ابن حجر وحويري جعلوه من مسند حمزة والمحفوظ أنه من مسند عائشة مرك هشام لقورنا مسند عائشة محفوظة ويحتمل أن يكون هؤلاء حلقيا أبو ليس الدحذان لم يقصدوا بقولهم عن حمزة إليهن إنين أقصد الرواية عنه عائشة كورسي وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته إن كشكيان أي ربيان ربان والتقدير مرك تقديركم حون قنايا عن عائشة عن حمزة أي عن قصة حمزة سو مفهم ما شاء مرك عن حمزة أي عن قصة حمزة مضافة اللو قدرة مرك عائشة أو قصة حمزة كشكيان أي سساسي تري أنه سأل لكن حوير احتمال لكن قد صح وحاء صحي مجيء الحديث من رواية حمزة فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة مسلم أوري أو تاسمر أنا النسائي مورينا الرواية يا تيه روح مده هو مسلم أوري مركو حولي ابن حجر حديث كعروة من عن طريق عروة إنه نقض مسند حمزة وأنصحيه لكن سيكون أنصحي عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة لكن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن حمزة ما يذمحه بالمتاس محفوظ ما وهي قول هذا مركة يقول إسقاط كقصة ما يسيه ردي هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة كويري أبو مراوح ما شكب بحيي يضو محفاد محفوظ وماها طيب رواية اسمك إذا سذا ومدها أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم حان أقف سوما فأصوم في السفر قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سانا مرك محفوظ يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر ضبضنا أنا حديث سيدان أورنا سفيان الثوري شعبة زائدة ابن عيينة إسماعيل بن زكريا دراوردي يحيى القطان جرير مروان بن معاوية وكيع أبو أسامة ابن النمير ابن أبي الزناد عمرو بن هشام هاشم علي بن مسهر يحيى بن معلى ابن المبارك أبو أويس وهيب أبو ضمرة مالك بن سعير شعيب بن إسحاق مسلمة بن قعنب عمرو بن حبيب عباد بن صهيب جميعهم يروونه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة انتاس مرك حديثك ويكرد لقين مسند عائشة عائشة قصة حمزة بن عمر كورها من سماء. طيب وبه قال أخبرني عمرو بن هشام وهو الحراني أبو أمية قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومتابعات حنودن قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر إن كسوم يا فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد الصوم أيها من صوم كالتحاي فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديثك وهلء لكن اختلاف كان فرابة لذلك كتاب كان كتاب علل سديسة كتاب كان كتاب علل والرواية خلاف كان أشيغاية إلا كان الرجحوا باهية ترجيحات كيسو مركحوا قلا مركب مأزق أو علل وحياب وحلوق الرجحوا إيه قرائن إيه مركب مالله وغمار ما يكتبت علل كقف كيلو خيري دار قطنقة آد أبضا ولب آد دار قطنقة وحيابها انكهب كتاب كيس علل. قال باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة اختلاف كان ليس كو خلافة إساقنا معنا. طيب ومحوك ساب سيئة الصيام في السفر ولك جرنا. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وابن زيد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثنا أبو سعيد قال كنا نسافر في رمضان أيام سفر جرني فمن الصائم متصومنا نجري ومن المفطر من أفرا لا يعيب الصائم على المفطر متك صومنا كان أفرا مع بينهم ولا المفطر على الصائم متك أفرا كان صوما مع بينهم. والله بعض ما كان يبنى أنت سعيد الجريري واكا رواية دي سمعك. وبه قال أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد وهو بن عبد الله الواسطي عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد ابن مسلمة أبو مسلمة القصير ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. طيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأسوافق سيه المركب قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري عبيد الله قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر وكان مر خلاف ومركو حلليه خالفه عاصم خالفهما عاصم عاصم يو خلافي سعيد الجريري يا أبو مسلمة لبدو ذو خلافي فقال وحويري عن جابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا دار قدني مركو وحويري رواه عاصم الأحول عن أبي نضرة واختلف عنه فقال حفص بن غياث عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرك عاصم سجل روايات كيسا كالقيبسا قيبنا وحوافق على بدي هوري سيدي أوريين أو حديث إنه يعني من حديث أبي سعيد وخالفه الثوري وعلي بن مسهر وأبو معاوية الضرير فرووه عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر. إذن مرك فيري ثوري علي بن مسهر أبو معاوية محمد بن مركا بشر بن منصور كان بشر بن منصور ولا متابعي مركا هو حام متابعين ثوري علي بن مسهر يا أبو معاوية الضرير هو حير هذا سيدي سوكل عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومروان بن معاوية الفزاري عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد meeqa waj waaye intaa marka saddex waji waaye caasim saddex waj ayaa looga wariyey qola waxay dhaheen can abi saciid qola waxay dhaheen can jaabir qolana can abi saciidin wa jaabirin labadaba waa dhaheen marka meeshaas maxaa middaan dambe maxay ku caddaynay marka labadaba inay sax yihiin marka oo xadiidkan musnad abi saciidna inuu yahay musnadu jaabirna inuu yahay walidaalika imaamu daaraqudni wuxuu yidhi fasaxaxa alqowlayni jamiican can caasim ayib khilaafkii marka hadda wax ma dhibaayo khilaafkan hadda wax cilaa ma keenayo wa bihi qaala akhbaranii ayuubu bnu muxamedin qaala xadaanaa marwaanu qaala xadaanaa caasimun marwaan waa kan riwaayadiisa can abi nadrata almundiri can abi saciidin wa jaabir bni cabdillaahi annahumaa saafaraa maca rasuuli llahi sal ll slam ay la safreen fayasuumu saa'imu wa yufdiru lmufdiru walaa yaciibu saa'imu cala lmufdiri wala lmufdiru cala saa'imi hadhow marka waxaanu riwaayaada muxuu u keenay hadhihin macnuu ka wataa isaga yaa isaga kuma sharxayo ma dhahaayo tana raajixa iyo sharax ma ahan laakiin wuxuu ku gudana riwaayaadkan oo isku dabadhigaayo isdabadhigaayo marna khilaafka ayuu kala rajaxa oo taaratan isaga wuxuu dhahayaa haada khaun mar isaga saasuu dhahaa soo maa haada khaun marna yacnii ma dhahayee mutaabacaad uu gadaal ka keenaa midda uu mutaabacaadka siiyo uu kaga u keeno ayaa xoog badan wey marna sidaan oo kale u keenaya labadaba inay saxan tahay wax ku tusaayo ayuu gadaal dhiga mar walba marka kuwa uu gadaal dhigo ayaad moodaa inuu miisaan camal ay u yihiin ayib qaala baabu اruksati lilmusaafiri an yasuuma bacdan wa yufdira bacdan musaafir yani ruksada qofka musaafirka la ruqseeyey an yasuuma bacdan qaar inuu soomo wa yufdira bacdan qaarna uu afuro yani musaafirki inuu maalmana soomo maalmana uu afuri karo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabd اllahi can ibni cabaasin qaala kharaja rasuulu llahi sal slam caama اlfatxi صائما في رمضان ayuu baxay xatى إذا كان بالكديد أفطر كديد ayuu yihi مكان بين عصفان وقديد طيب marka waa ترجمada iyo xadيiثka مطابقadooda iska ظاahر باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر مسألة kaloo halkaana marka ku ترجمana ruqsadii caddaynteediibu u baab yahay fil ifdaari afuritaan la ruqseeyo liman xadara yaa loo ruqseyna qof goobjoog ahaa shahri ramadaana oo aan musaafir ahaynoo bishu u dhalatay isagoo xadar ah fa saama soomay intii uu xadarka ahaa uma saafara dabadeed safray ninkaa markuu safro inuu afuri karo yani khilaafkii jiray faman shahida minkum shahra falyasumhu ayuu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninkii bisha ay u bilato oo goobjoog ka noqdo ha soomo macnaheeda waa ninkii xadarnimo baaqi ku sii ah ama ninkay bisha u dhalato isagoo beledkiisa joogo laakiin safar galo ka bacdi waa ruqsoo haystaa waa afuri karaa وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وافري نبيغا وسفري فصام واصوم حتى بلغ عصفان إلى أوغاري ثم دعا بإناء ويل أي أويري فشرب نهارا يدو مال أي تهبو عبي waa safray waa soomay xataa balaga cusfaan ilaa uu gaaray uma dacaa biinaain yani ma laga wado saan hore u sheegayba maalintaas uu soo safray ayuu cusfaan soo gaaray markaasuu biyo cabay ma aha macnaha saas ayaamihii ilaa cusfaan uu ka soo gaaro waa soo maayey maalin marka uun marka cusfaan uu ku soo beegnaay uu joogay ayaa isagoo sooman ayuu maalinnimo afuray marka qofka isagoo xalay niyeystay qofka musaafirka aduu inuu soomo niyeysto waa iska baabi'in karaa soonka oo waa iska afuri karaa وقتي الدنبي. طيب ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس سيدتك واركان وإليه والغدى ينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفطر وأفري حتى دخل مكة إلى مكة وكقل ما لم حصل وأفرنا مركا محاكو دبوبة أنه صام بعضا وأفطر بعضا صون كينا مدينة أمورنا شيء مركا كدبوا سفر. فافتتح مكة أي فرتي في رمضان رمضان. قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر النبي صلى الله عليه وسلم سفر قد حديثه كصومي وأفضر وانك أفري. فمن شاء صام ومن شاء أفضر قفك دوننا وسومي قفك دوننا وأفري. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.